من المؤمنين رجال من فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما وما بدلوا تبديلا لأجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأورثكم يا أيها النبي يا يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إن تريدنا الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء مبين

يخليك. يا نساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى ليذهب واذكرن ما يتلي في بيوتكن واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكم إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا الله العظيم الفاتح.